الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى نستغفره ونستعين به تعالى نستغفره ونعوذ به تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد نستكمل فصول صلاه الجمعه التي ذكرها ابن قدامه في كتابه الكريم. يقول فصل: ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناه الا لمن منزله في بعد، فعليه ان يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعه، لان ما لا يلزم الواجب الا به واجب. اتخذنا لا كمان، ومتى امكن الغنى بجمعه واحده؟ ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعه السفر بعد دخول وقتها، لأنه يتركها بعد وجوبها عليه، فلم يجوز كما لو تركها للتجارة إلا أن يخاف ثواب الرخصة. هنا يقول: لا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها. وهذه المسألة مبنية على مسألة أن أحكام السفر تسري على العبد إذا دخل الوقت وهو في الحضر في المسافة أو في وقت الأداء. مثال: رجل أذن عليه الظهر وهو في بلده وسافر قبل أن يصلي، فإذا صلاها وهو في السفر يصليها تامة أم يجوز له القصر؟ هنا اختلف العلماء. الحنابلة على أنه يجوز، لا يجوز له أن يقصر فيها ويجب عليه أن يصليها تامة، لأنه الحنابلة استثنوا من صلاة القصر أنه يدخل عليه الوقت وهو في الحضر، لأنه وجبت عليه تامة فلا يصليها إلا تامة. والراجح هو أنها العبرة فيها بوقت الأداء، وقت أداؤه لصلاة الظهر كان في حال السفر يبقى يؤديها في حال السفر. هذه المسألة فرع عن هذه القاعدة، أن هو لو سافر بعد دخول وقت الجمعة هل يجوز له؟ لا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتها، لأنه يتركها بعد وجوبه عليه، تركها بعد ما وجبت عليه، فلم يجوز كما لو تركها للتجارة إلا أن يخاف فوات الرخصة. هنا خوف فوات الرخصة مقصد معتبر عند الفقهاء وضرورة معتبرة عند الفقهاء، بمعنى إن هو لو أن الرجل خاف فوات الرخصة في السفر هيسافر لوحده، والسفر وحده ده يعتبر من الامور التي يحصل بها ضيق ومشقه على العبد. وبناخذ من هذه القاعده ان احنا ممكن نفرع عليها بعض المسائل، ان المراه لو انها في عمره وحاضت قبل ان تطوف طواف العمره، يجوز لها، هل يجوز لها ان تطوف وهي حائض خوفا من فوات الرخصه؟ يعني معاد الطيارة سيأتي قبل أن تقصر. هنا في فتوى معاصرة للجنة التائمة على أنه يجوز لها أن تحيض أن تطوف وهي حائض بسبب خوف فوات الرفقة، بشرط أنها تؤخر الطواف إلى آخر لحظة، فإن موعد الطائرة أتى قبل أن تطهر يجوز لها أن تطوف و تتحلل من العمره بهذا الطواف. فاما قبل الوقت فيجوز للجهاد، يعني يجوز له ان يسافر قبل دخول وقت الجمعه. لما روى ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه في سريه، فوافق ذلك يوم جمعه، فقدم اصحابه وقال: اتخلف فاصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحقه. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تبدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتك. رواه الإمام أحمد في المسند وحديث ضعيف، ضعف الإمام البيهقي والإمام الترمذي. وهل يجوز لغير الجهاد؟ يعني هل يجوز للرجل ان يسافر قبل دخول وقت الجمعه لغير الجهاد؟ فيها روايتين، والمذهب على انه يجوز، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الجمعة لا تحبس عن سفر. هذا الأثر صحيح رواه عبد الرزاق. ولأنها لم تجب فأجلها السفر من الليل. يعني المذهب على أنه يجوز للسفر قبل موعد الجمعة في أي سفر حتى لو للنزهة. الجهاد هذا ما فيش خلاف في المذهب. رواية الجهاد على الرواية الصحيحة أنه يجوز أن يسافر قبل دخول وقت الجمعة. والثانية لا يجوز لما روى الدارقطني من الأفراد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. ضعيف ضعف ومحافظ. ويجب السعي بالنداء الثاني. هنا بدأ يدخل في مسائل تختص بالجمعة نفسها وهو السعي. فاسعوا إلى ذكر الله. السعي واجب للجمعة. بس واجب إمتى؟ عند النداء الثاني. النداء الثاني احنا قلنا الجمعة لها ثلاث نداءات. النداء الأول كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ندائين. في عهد عمر ندائين. في عهد أبو بكر ندائين. في عهد عمر ندائين. وست سنوات من عهد عثمان ندائين. ثم أحدث عثمان رضي الله عنه نداء ثالث في سنة 30 هجرية عند الزراء في المدينة. وكان غرض هذا النداء تنبيه الناس لصلاة الجمعة. واستقر الأمر عند الفقهاء على هذا الأمر وأنهم ينادون الجمعة ثلاث نداءات. النداء الأول ليس له حكم والنداء الثاني هو الحكم اللي هو اللي يصعد فيه على المنبر. فهنا قال هنا إن يجب السعي بالنداء الثاني اللي هو الأذان الثاني اللي هو عند صعود الإمام على المنبر. أما الأذان الأول فليس له أي أحكام فقهية. هو أذان دعت الضرورة لفعله. يسمون مصالح المستأذن. ليس له حكم الأذان أصلا. إنما هو أذان استحدث لتنبيه الناس كأداة تنبيه للناس أن ينتبهوا على دخول وقت الجمعة. أما الأحكام كلها ترتبط بالنداء الثاني. إلا لمن منزله على بعد أو في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة. واحد للمسافة بعيدة. عليه أن يسعى بحيث أنه يصل إلى المسجد قبل صعود الإمام على المنبر. لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ويستحب التبكير بالسعي. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. وراح هنا في الساعة الأولى في بعده في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. راح من الروحان اللي هو أن يذهب إلى المسجد. راح ويغتسل يعني يذهب ويأتي. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فكأنما قرب كبشا كبشا أقرا. وفي نسخة أخرى أملح. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال علقمة هذا الحديث رواه أخرجه البخاري ومسلم. وقال علقمة خرجت مع عبد الله يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه. فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. رواه ابن ماجه حديث حسن حسن المنذري والبوصيري وأخرجه الطبراني في المعجم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. هنا الساعات التي قال من اغتسل يوم الجمعة. غسل الجنابة لا يشترط غسل من جنابة. غسل الجنابة يعني غسل يماثل غسل الجنابة كأنما يغتسل الجنابة. ولا يشترط الجنابة. يعني في حديث آخر من غسل واغتسل. فحملوه على أنه غسل زوجته واغتسل هو فتألوا جنابة. إنما بعض العلماء قال غسل واغتسل لا تأكيد. يعني غسل رأسه واغتسل واغتسل غسل جسد، وفي تفسير العلماء، ولكن لا يحتمل انه لابد ان يكون فيه جنابة. انما غسل الجنابة هنا معناها غسل كغسل الجنابة، كما انه يغتسل للجنابة كما وردت بها السنة. ثم راح استعلوا فكانما قرأ بدنه، والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وفي الوقت الثانية فيها السادسة، ست ساعات. طيب الست ساعات بمقدار ايه؟ منين؟ يعني الروحان من ايه؟ قالوا من بعد الفجر لغاية الظهر، وقت الظهر قسم هذا الوقت على ست ساعات، يخرج لك الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. علماء قالوا ان تصبح الساعة زي ساعتنا، صح؟ لان غالبا من الفجر للظهر هتبقى ست ساعات او سبع ساعات، يبقى ساعة وعشر دقايق وغير ذلك، او اقل من ست ساعات على حسب الصيف والشتاء. فالعبرة فيها مش بالساعة زي بتاعتنا، ولكن ما يقرب الساعة، يعني تقسم الوقت ما بين الفجر الى الظهر يخرج لك ست ساعات. هنا الحديث ان الناس يجلسون يوم القيامه على قدر روحهم الى الجمعه، هذا حديث حسن، ده دليل على ان فضل الذهاب الى الجمعه مبكرا من افضل الاشياء التي تعين المسلم يوم القيامه على على سباق غيره وعلى النجاه يوم القيامه. لما عبد الله بن مسعود ذهب يوم الجمعه لقى ثلاثه سبقوه، فقال رابع اربعه وما رابع اربعه ببعيد، يعني الرابع عن راضي الرابع، على انه يعني ياتي يوم القيامه قريب، يوم القيامه رابع اربعه. ويستحب ان ياتيها ماشيا ليكون اعظم للاجر، يعني يستحب ان يذهب الى الجمعه ماشيا. طبعا الاستحباب ده بيزول وبيضعف او يكبر على حسب بعد المسجد، يعني ممكن يبقى مسجد اللي عايز يذهب اليه بعيد، عشان يذهب اليه ماشيا ربما ياخذ مسافه كبيره ووقت طويل فيتاخر عن الذهاب الى الجمعه، فيجوز له ان يمشي بعض الوقت ويركب في بعض الوقت، يعني يمشي جزء ويركب في جزء، ولكن افضل استحباب ان ياتيه ماشيا فيكون اقرب مسجد ليه يصلي اليه بحيث ان هو يستعين. عايز يروح مسجد بعيد يستعين بالله ويخرج مبكرا ويذهب الى المسجد مبكرا ليكون اعظم بالاجر. وعليه سكينه ووقار، هو يسير عليه السكينة والوقار، والسكينة والوقار في أثناء المشي لا يلتفت كثيرا، ينظر تحت قدمه وهو يسير، لا يستعين بالأذكار وهو سائر، والسكينة يعني يمشي مترسلا ولا يندفع وهو يسير، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون. السعي اللي هو الهرولة، يجري مش يجري يعني يمد، يعني يمد بطريقة سريعة يعني. وأتوها وعليكم السكينة والوقار، متفق عليه. ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته، يعني هو ماشي ما يوسعش خطوه، يبقى خطواته قريبة من بعضها لتكثر حسناته، لأن هيتعدى عليه الخطوة، هيتعدى الخطوة خلاص يكثر، ما ممكن يكون واحد برجله طويل ياخد من هنا للجامع في خطوتين، هيتحسب عليه خطوتين، وواحد برجله هياخدها في 10، هيتحسب عليه 10، فالعبرة عدد الخطوات. العلماء قالوا الافضل ان هو يقارب بين خطاه حتى تكثر خطاه يوم القيامه، لان كل خطوه يرفع الله بها درجه ويحط عنه خطيئه بخطوه. ويستحب ان يغتسل ويتطيب. في المساله اللي فاتت بمجرد ان يقوم يطلع على المنبر انتهى ال 10 سنين، لا مش انتهى الفضل، اللي بيتاخر بدون عذر ياسر جمعه، يتاخر بدون عذر بعد الخطبة، في أول الخطبة لأن الخطبة سماحها واجب، فلا يجوز لأحد أن يتأخر إلا بعذر، لأن السعي سماع الخطبة واجب. بعض الناس وأحيانا الإخوة بيفضل نايم، بيبقى سهران لغاية الفجر يوم الخميس ويجوا الجمعة ينام بعد الفجر ويفضل نايم لغاية قبل الإقامة، يا دوبك ينزل يلحق الإقامة والصلاة وساعات يلحق الركعة الأخيرة، وده يحدث أحيانا من بعض الإخوة المسلمين. المفروض يكون يوم الجمعة له قدسية خاصة، وأنه يذهب مبكرا، مش لازم يبقى ينام بعد الجمعة تاني يرجع يكمل نومه، إنما هو لابد أن يقدس شعائر الله عز وجل. وبعض الناس بيبقى عايز يصلي الجمعة أداء كده، بيبقى معاه المصلية وبيتفرج على عالم الحيوان، أول ما بيخلص عليها الحيوان ينزل إيه الحبال إيمان زي ما بيحاول معاه المصلية لأنه عارف إنه بيصلي بره. المفروض المسلم مواقع مشاعر الله عز وجل يكون يهتم بمشاعر الله يذهب مبكرا، وأكيد هذا لا يستوي مع هذا عند الله عز وجل. لو أن الاثنين بيدعوا الله عز وجل، الله عز وجل يستجيب ممن يقرب إليه ويسارع في الخير، ومن يهمل الله عز وجل يعني يؤخر دعاءه وحتى يتوب وغير ذلك من الأمور التي لها يتفضل فيها الناس. ويستحب أن يغتسل ويتطيب ويتنظف بقطع الشعر وقص الظفر وإزالة الرائحة، لما رأى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فضل عظيم في المغفرة هو يغتسل. أشياء معينة لابد أن يفعلها والمقصود منها شرعا توقير هذا اليوم وتعظيمه. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويتطيب من طيب بيته، يعني يكثر من الطيب، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني إذا دخل المسجد وجد اثنين مقربين من بعض ما يجيش في نصهم ويقول له داخل هنا وداخل هنا وراء مكانهم، لا، في مكان فاضي يقعد فيه لا يفرق بين اثنين، لأن هذا من سوء الخلق، اثنين قاعدين جنب بعض أكيد هما يتآنسوا ببعض، فإذا فرق بينهما فده من سوء الخلق، المفروض يجلس في مكان فاضي. ثم يصلي ما كتب له. السنة إن الإنسان لما يدخل المسجد يصلي ما كتب له حتى يصعد الإمام إلى المنبر. صلاة سنة مطلقة حتى يصعد الإمام على المنبر. وهناك في وقت نهي وهو وقت قبل زوال الشمس قبل الظهر ثلاث دقائق وقت نهي. ولكن يوم الجمعة مستثنى من هذا الوقت لعظم هذا اليوم وجلالته وقدسيته. ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وعنه أن الغسل واجب. هنا مسألة غسل الجمعة واجب ولا مستحب؟ الأئمة الأربعة على استحباب غسل الجمعة، وبعض العلماء كرواية عبد الحنابلة لأنه واجب، وبعض العلماء نقل كابن المنذر وابن عبد البر نقل الإجماع على استحبابه أنه مستحب ولا يجب. ولكن هنا الرواية اختارها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال وهي من مفردات الحنابلة وليست من هي المذهب، المذهب الاستحباب. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا. ثلاث أشياء واجبة على كل مسلم محتلم يعني بالغ: الغسل والسواك وأن يمس طيبا. العلماء يقولوا ما مقصد هذا الحديث؟ مقصده أن الإنسان المسلم دائما يكون نظيفا خصوصا في الاجتماع، إذا اجتمع الناس يوم الجمعة فلا يشم منه رائحة كريهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الرائحة بغسل الجمعة والسواك شرائح الفم ومس الطيب، من ثلاثة تختص بالنظافة والطيب. فقال شيخ الإسلام تيمية: إذا غرض هذا الحديث هو قطع الرائحة الكريهة فواجب، قال شيخ الإسلام تيمية كده، واجب على كل من كانت رائحة كريهة له عرق، واحد جاي من الشارع، واحد كان في السوق قبل الجمعة وله عرق وله رائحة كريهة، فالغسل هو الذي يزيل هذه الرائحة. طيب هل على كلام شيخ الإسلام تيمية أنه لو أزال رائحة العرق بغير الغسل سقط وجوب الغسل؟ نعم، لأن العلة هو غسل هو رائحة كريهة، فإذا زالت بغير حط مزيل فزالت هذه الرائحة، على كلام شيخ الإسلام تيمية أنه إيه؟ سقط الوجوب. أما الكلام من يجب على كلام الحنابلة أنه واجب مطلقا، ده الغسل ده على تعبدية، والراجح أنه مستحب. طب ما الرد على هذا الحديث؟ غسل الجمعة واجب على كل المحتلم. نقول إن هذا الحديث واجب هنا مش مقصود به الواجب الشرعي، لأن ما فيش خلاف بين العلماء على أن التسوك يوم الجمعة مستحب، ووضع الطيب يوم الجمعة مستحب، ما حدش قال واجب، إنما اختلفوا في الغسل. يبقى على هذا الحديث الغسل يرد الى معنى السواك والطيب، لان اللي هيقول غسل الجمعه واجب هيقول السواك واجب، لان في نفس الحديث ونفس الحكم. مش دي مش دلاله اقتران، حكم واحد على ثلاثه، حكم واحد على ثلاثه، واجب على كل محترم وسواك وطيب. يبقى السواك والطيب والغسل ثلاثه دول لهم حكم واحد. ويدل على ذلك ايضا ان كلمه واجب، كلمه واجب لا تدل على الوجوب الشرعي، انما تدل على الوجوب الايه؟ اللغوي. لان الوجوب الشرعي ما ظهر الا في القرن الثاني، لما الشافعي رضي الله عنه الف كتاب الرساله ووضع مصطلحات اصول الفقه، ظهر كلمه ان الواجب ياثم تركه. واما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معنى الواجب هو ياثم تركه، لان كلمه واجب ده مصطلح اصطلاحي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انما اصطلح عليه بعد ذلك فيما بعد. نعم. يبقى المقصد من واجب لغوي. واجب في اللغه ثابت وساق. فاذا وجبت جنوبها يقول وجبت جنوبها يعني سقطت وثبتت يعني وقفت. فواجب على كل يعني ثابت على كل مسلم، ما فيهوش كلام، ده معناه يعني. والدليل على ذلك بيقول هنا المذهب الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه، ومن اغتسل فالغسل افضل. اظن الحديث ده قطع الخلاف، بس الحديث ده فيه خلاف في صحته. في حديث اقوى منه في الصحه، حديث رواه الامام مسلم عن ابي هريره: من توضا واحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام. هنا بقى نص في الحديث ان هو توضا فاحسن الوضوء ثم ذهب الجمعه، ما ذكرش فيه الايه؟ الغسل. فهذا الحديث صارف على وجوب الغسل. فالمذهب والذي عليه الائمه الاربعه ان غسل الجمعه مستحب وليس واجب، ولكن الاجر المتعلق على هذا الاستحباب زي الحديث اللي قبله: لا يغتسل رجل يوم الجمعه ويتطهر. يعني معنى كده ان الانسان عايز ياخذ فضل الجمعه ويغفر له ما ورد في الادله ان يغتسل يوم الجمعه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، والخبر الاول اريد به تاكيد الاستحباب اللي هو واجب على كل محتلم، ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين. ووقت الغسل بعد الفجر، هنا بقى اقل شيء ياخذ فيه الفضل ايه؟ يعني امتى يغتسل ويكون اغتسل الجمعه؟ ان يغتسل بعد اذان الفجر. طب لو اغتسل قبل اذان الفجر يوم الجمعه، ابن المنذر نقل الاجماع على ان الغسل قبل الفجر لا يجزئه، ان هو يغتسل يعني ممكن يوم الجمعه يصلي الفجر ويغتسل وينام لو هيقوم متاخر يعني، وممكن ينام ويقوم بدري ويغتسل على حسب ما يترتب على ظروفه يعني. ووقت الغسل بعد الفجر لقوله يوم الجمعه، والافضل فعله عند الرواح يوم الجمعه. الفرق اليوم بيطلق على الليل والنهار، يعني يطلق على اليوم والليل، انما اليوم اذا في مقابل الليل يبقى يقصد به النهار، يبقى يوم الجمعه يعني نهار الجمعه، والنهار بيبدا من بعد الفجر. لو قلنا يوم الجمعه وليلتها يبقى يقصد بها من بعد غروب الشمس يوم الخميس، ماشي كده؟ طب خلينا نعمل كده زي العيد اللي بيجوز من بعد المغرب. لا، لما يقول يوم الجمعه اليوم والليله يبقى من بعد المغرب، انما اليوم بس من بعد الفجر نهار الجمعة يعني. وبرضه اللي يساعدنا في هذا التفسير حديث من ساعة من راح في الساعة الأولى، الساعة الأولى العلماء أسوها من بعد الفجر، يبقى هنا بداية يوم الجمعة من بعد الفجر. والأفضل فعله عند الرواح لأنه أبلغ في المقصود، عند الرواح يعني قبل ما يروح الجمعة أفضل، لأنه أبلغ في المقصود، مقصوده هو قطع الرائحة الكريهة. ولا يصح إلا بنية لأنه عبادة، يعني هذا الغسل يكون في نيته انه ده غسل الجمعه لان ده عباده. طب هل يلزمه في غسل الجمعه ان يتوضا، ولا غسل الجمعه يكفيه في الوضوء؟ يكفيه في الوضوء، لان الغسل يرفع الحدثين، الحدث الاكبر والاصغر. خلاص؟ وخصوصا الجنابه. قال تعالى: وان كنتم جنبا ايه؟ فاطهروا، يعني فاغتسلوا. ما قالش فاطهروا يعني فاغتسلوا ثم توضأوا. فالغسل يكفي. قال ابن عبد البر: من اغتسل ثم صلى فقد أدى ما عليه، فلا يلزمه الوضوء. ونقل في ذلك الإجماع على أن الإنسان لو كان جنب واغتسل لا يلزمه الوضوء. الغسل ده بيرفع الحدث الاكبر والاصغر ويصلي مباشره، ده في الجنابه. ومن والغسل المستحب يخرج الجنابه في رفع الحدثين الاكبر والاصغر. فهنا يكفيه الغسل، يغتسل يبقى كده ارتفع الحدث الاكبر والاصغر، وبنيته بيغسل اعضاء الوضوء. فان اغتسل للجمعه والجنابه اجزاءها، فرضنا واحد جنوب فقام بعد اذان الفجر اغتسل للجمعه للجنابه ونوى في قلبه ان ده كمان للجمعه، يبقى ياخذ الايه؟ الاثنين، ياخذ الثوبين يعني. وان اغتسل للجنابه وحدها احتمل ان يجزئه بقول عليه السلام من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، ولان المقصود التنظف هو حاصل، واحتمل الا يجزئه، وده الراجح ان هو لا يجزئه الا بنيته قوله عليه السلام وليس للمرء من عمله الا ما نواه. ده هذا الحديث يعني اللفظ ده مش موجود، انما في الفاظ اخرى انما الاعمال والنيات وغيرها تدل على معناه. يبقى لابد ان ينوي النيتين، الجمعه غسل الجمعه والجنابه ان كان جمعه. واذا ما اتى المسجد كره له ان يتخطى الناس. هنا بدا المؤلف يتكلم عن احكام صلاه الجمعه داخل المسجد. اول حكم ان هو يكره له ان يتخطى الناس، يتخطى رقاب الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين اثنين، ده في الحديث اللي احنا قرانا به، الا ان يكون اماما ولا يجد طريقا فلا باس بالتخطي لانه موضع حاجه. الامام داخل والمسجد مزدحم ولا يجد طريق الى المنبر الا ان يتخطى رقاب الناس، فلا باس بذلك. يبقى انما الناس العاديه تدخل، فان وجد فرجه قريبه جلس، وان وجد فرجه بعيده هل يجوز له ان يتخطى اليها ام لا؟ بعض العلماء جوزوا التخطي في هذه الحاله لانه في فراغ، ومن ترك الفراغ فقد ترك حقه. أو يقول للناس تقدموا والفراغ يكون في الآخر، ده الأفضل أن الناس تتقدم والفراغ يكون في الآخر. أما لو في هذه الحالة لم يذهب إلى الفرجة إلا بالتخطي تخطى. ومن لم يجد موضعا إلا فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب فلا بأس، إلا بتخطي الرجل والرجلين فلا بأس، قريبة يعني فيها رجل أو رجلين يعني. وإن تركوا أول المسجد فارغا وجلسوا دونه فلا بأس بتخطيهم لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. التكييف في الآخر، والحتة اللي جنب النور ما فيهاش تكييف، فيجي الناس مجان إيه قاعدين ورا عشان ساندين ظهرهم وسايبين المسجد قدام فاضي. فيجي اللي داخل عشان يذهب إلى المكان الأول لابد أن يتخطى رقاب الناس، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتخطاهم، لأن هو هذه الفرجة تحتاج أحد يجلس فيها، وهو لا يذهب إليها إلا بالتخطي وهم ضيعوا حق نفوسهم. وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعا فعلم أنهم إذا قاموا تقدموا جلس حتى يقوم. وجد المسجد فاضل قدام بس عارف إنهم هيقوموا يجلس مكانه لغاية ما الناس تقوم. يعني ساعات بيبقى المساجد بيبقى في مكان في الأول وبعدين واحد يقوم يا إخوانا تقدموا فيتقدموا فيجلس حتى يتقدم. أما إذا علم أنهم يجلسون ولا يتقدمون يتخطى لقدمه. وإن لم يرجى ذلك فله تخطيهم لأنه موضع حاجة. بل أول حاجة كراهة تخطي الرقاب في المسجد، لأن هذا إذا تخطيت رقاب أخيك كده أنت بتعدي برجلك من فوق راسه فربما تؤذيه. وتخطي الرقاب معناه أنك أنت هتلحقه تذهب قدامه، وحقه أن هو يقعد في الأول. فأنت لو تخطيت رقابه يبقى أنت كده قعدت في مكان قريب عنه، وهو حقه ان هو يقعد في الاول. فكل هذا ينافي اداب المسجد. وليس لاحد ان يقيم غيره ويجلس مكانه، لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه، حديث متفق عليه. وان قام له رجل من مكانه واجلسه فيه جاز لان الحق له. دخل واحد وبعدين لقى ابوه جالس، فقال له هو أعجب او جدته او حد ممن يوقره فاجلسه برايه لا باس. احيانا بيبقى داخل المسجد بيبقى فيه يعني كراسي وراه، بتبقى للناس اللي لا يستطيعون الجلوس على الارض. كراسي بتبقى موجوده فاحيانا بيبقى الشباب قاعدين فيهم ويدخل رجل كبير في السن فالشاب يقوم لهذا الكبير في السن يجلس، هذا لا باس يجوز لانه في موضع حاجه وهو الذي تنازل عنه. طب لو دخل الرجل عجوز ومفيش حد من الشباب ده، هل يحق له ان يقوم واحد وياتي يصلي مكانه؟ لا، لابد من رايه، لان الشاب يقع. اي نعم، هذه الاماكن مخصوصه لكبار السن، ومن الادب ان يقوم، ولكن برضه من الاداب ان لا يقيم احد مكانه حتى لو كان صغيرا، الا لحاجه. هذا الرجل مريض، ففي هذه الحاله ايه؟ الحاله ضروره يقوم. اما لو كان الرجل هذا الرجل الكبير في السن ويستطيع العلاج فقط، يجلس ولا يقيم احد مكانه الا الحالات الضروريه. وان قام له رجل من مكانه واجلسه فيه جاز، لان الحق له. لكن اذا ان كان المنتقل ينتقل الى موضع ابعد من موضعه كره له، لما فيه من الايثار بالقرب. يعني المكان ده قدام وهو لما هيقعده هيرجع هو وراه. فبيقول يكره للايثار بالقرب، لما فيه من الايثار بالقرب. مساله الايثار بالقرب، بعض الفقهاء قالوا يكره الايثار بالقرب. وفي بحث جيد في زاد المعاد لابن القيم على ان هذه المساله ليست مضطرده، وان ليس كل قربة الايثار بها مكروهه. احيانا الايثار بالقربة تكون مندوبه وحسنه لما يترتب عليها من اجر اعظم من القرب. ومثال مثلا، واحد واقف في الصف الاول ورجل جه بلا خناقه في الصف الاول وتشحن صفوف كده، فجه قايل له طب خلاص اتفضل مكانك، انا هرجع في الصف الاخر، قطعا للايه؟ للمشاحه وقطعا للنزاع والخصومه. فترك الصف الاول وتاخر في الصف الثاني. ربما دفعه للخصومه يكون اجرها اكبر من اجر الصف الاول وادراك الصف الاول لما فيها من تحب الناس، وهو هذا هو المقصود في ذلك. فليست هذا قاعده، ولكن عموما الايثار بالقرب في شيء لا يظهر فيها فضل مكروه، يعني ما فيش فضل عندها مكروه. اما لو كان في فضل في القربه التي اتركها، فضل في القربه التي ابتغيها عن القربه التي اتركها، لان الايثار بالقربه ربما يكون قربه. فهذه القربه ان كانت اقرب وافضل من القربه التي اؤثر بها واتركها فهذا جائز. ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضعه، فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس به. هنا بقى حجز الأماكن. حجز الأماكن هنا ذكرها إن واحد هيروح يقعد مكانه، ليه غلام عيل صغير، وبعدين قال له روح الجامع اقعد في الصف الأول على باب مسواك. فراح قوم ابنه وقعد هو مكانه. ده الحجز ده ما فيهوش حاجة، لأن هو الولد ليه حق، لانه ذهب مبكرا، واخد بالك، وليه مكان هو قاعد فيه اهو. فآثر ابوه بهذا المكان، لان الغلام ده ليه مكان حق في هذا المكان. انما مثال اخر لا يعتبر من المكروهات، اديله مديه بتاعت المفاتيح واقول له انت قاعد حطها جنبك. هي المديه لها مكان او الطاقيه. ده اجي اخش المسجد الاقي الصف الاول كله طوالي. ألمهم الله واحد. أو تليفوني، يا ريت تليفونات بعد حياة كنت مغطوط في جيبه. لقطة. أو سواك. أو مفاتيح. تلاقي سواك وطاقية وموبايل. الصف الأول كله كده. تيجي تقف صاحبك يتخانق معاك. وهذا ليس من الشرع. طب أنت حاطه ليه؟ كنت حاطه عشان تروح تتوضى، ماشي. إنما حاطه عشان تروح تاكل. أو تروح مشوار وترجع تلاقي المكان بتاعك، ده مش حجز. حاجز المكان اللي بيقول عليه ان هو يوقع يقعد واحد مكانه، يبقى خد مكان، لان الميداليه ولا الطاقيه ولا الموبايل ولا السواك لهم حق في المكان. انت قعدتهم ليه؟ وقفتهم ليه؟ ما لهمش حق في المكان. انما البني ادم هو اللي له حق في المكان. فهنا بيقول ان بعث الغلام وجلس مكانه فلا باس ان يقيم ويجلس هو مكانه. كان ابن سيرين يفعله. وان فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه. هنا بقى جيت مصليه قلت انا حاططها ورحت اتوضى ورجعت، ينفع اي واحد قاعد بيصلي عليه؟ يملك انا اللي ايه امتلكها. وهل لغيره رفعها والجلوس في موضعه؟ هو انا شايلها وقاعد فيه، ان كان له حق في هذا المكان لا يجوز. يعني انا فرشت مصليه وقعدت عليها وصليت ورحت اتوضى ورحت اشرب ورجعت، انا حق بها. هل ينفع يجي واحد يلاقيهم جاي شايلها وقاعد هو مكانها؟ لا ما ينفعش. اما لو كان حاططها حجز مكان هو حجز المكان ده معناه ان هو ملوش حق في المكان اصلا. اما لو ليه حق في المكان، مين اللي ليه حق في المكان؟ ان كان جالسا فيه اصلا وقام ليفعل شيئا ويرجع، يعني هو قاعد اصلا في الصف الاول بعدين قام يشرب ويركع، فيحط حاجه مكانه عشان ما حدش يجي، يروح يخش الوضوء يتوضى ويركع ماشي، انما يحجزها طول النهار يبقى ده مكانه حجز وكان مشتراه. زي في الاعتكاف، في الاعتكاف يجي الصف الاول يحط فيها شنطته وده مكانه بقى خلاص اشتراه حجزه، يروح بقى ياكل يروح يشرب مفيش حد يجي يقول ده مكانه. وفيه وجهان المذهب ليس له رفع، قال ابن تيميه لغير اللي رفعه، شيخ الاسلام تيميه بيقول لا يرفعه، ما لقاش مكان يرفعه، لو اقيمت الصلاه وصح وما جاش يشيل السجاده ويصلي مكانه. المذهب عدم رفع، المذهب ليس له رفع، لو كان له حق فيه ليس له رفع، ما لوش حق فيه مش مكانه اصلا ليس له يجوز رفعه. وان قام الجالس من موضعه لحاجه ثم عاد اليه فهو احق به، لما راى ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به، رواه مسلم. طبعا هو هنا لو كان جالس وقام ورجع وواحد ما خدش باله، اما كانوا لما يلاقيه راجع يهلك، يعني في ساعات كرسي بيبقى فاضي اروح اتوضى ارجع الاقي ابتلى، وهو لو عارف ان انا قمت عشان اتوضى منه وجالس مكانه يبقى اول ما اتي لابد ان يقوم ويجلس في مكانه فهو احق به. وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك، لما روى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول إلى غيره. ده برضه مسألة من مسائل حديث الصحابة الحاكم ووافقه الذهبي والسيوطي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. هنا الإمام سعد بيخطب الواحد، بيخطب الواحد ينعس، فإذا نعس يستحب له أن يتحول من مكانه الذي نعس فيه إلى مكان آخر، وده يعطيه نشاط لأن الحركة والقيام بيجعله نشيط، فربما لا يأتي النعاس إلا بعد وقت، وهذا لطرد النعاس المقصود هو طرد النعاس في المسجد في أثناء خطبة الجمعة. في بعض الخطباء يجي واحد نايم وجاي مزعله قوم اتوضى يفزعه كده، طبعا ده اللي هينام من الليل بعد كده ولا من النهار. فليس هذا من السنة، السنة إنه إذا نعس هو يقوم ويتحول من مكانه، لو النعاس ده بينقض الوضوء يقوم يتوضأ. النعاس الذي ينقض الوضوء هو النعاس الذي يذهب العقل، نام دوما طويلا من غير قاعد ولا قائم. يعني لو كان قاعد ونعس نعاسا يسيرا ده لا ينقض الوضوء. أما لو كان مستلقا على ظهره أو كان قائما أيضا النعاس من القائم لا ينقض الوضوء. اللي ينقض الوضوء النوم الذي يذهب العقل نوما طويلا. ويستحب الدنو من الامام، يعني من يقترب من الامام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل سنه واجر صيامها صيامها وقيامها، رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الحاكم والذهبي وحسنه النووي وصححه الألباني. المشي عن الركوب، الله عز وجل أراد أن يرفع قدر الناس فجعل أن كل خطوة يمشي فيها درجة، فطبعا احنا ممكن نقول المسافة كل متر درجة، ولكن خطى الناس إلى المساجد ده مظهر من مظاهر الشرع، يعني ظاهرة الناس كلها تسير في الطريق زي العيد كده، تجد الناس كلها ماشيه في الطرقات، فيغيظ الاعداء والكفار، تجد ان المسلمين يذهبون على اقدامهم فيكثر عددهم، والمشي ينشط البدن، انما لو قام من النوم ركب تاكسي ووصل المسجد نازل في التاكسي دخل في التكييف هيكمل نوم، اما لو في الحر وذهب الى المسجد على قدمه سيكون انشط له واقوى له لاستيعاب الخطبه عن غيره. فكأن الله عز وجل ينشط الناس للخطبه بحيث ان هو لما يبقى قاعد يفهم الخطبه، لان خطبه الجمعه لها تاثير قوي جدا جدا جدا على الناس. وخطبه الجمعه اعداء الاسلام لا يستطيعوا حربها، يعني شوف الاعلام بيتصرف عليه ملايين والقنوات لا حصر لها. يجي خطبه الجمعه الامام يطلع ويقول الحاجه الفلانيه بدليل الناس بتنسى كل اللي فات. خطبه الجمعه لها تاثير قوي جدا جدا على الجمهور. ولكن احنا اللي بنضيع هذا التاثير. خطيب ما بيحضرش، احنا اللي مهملين لخطبه الجمعه. الخطيب ما بيحضرش، بيحضر مواضيع ليس لها علاقة بشؤون الناس، ضعيف علميا بحيث لا يستطيع توجيه الناس في الملمات، أو أحيانا بيغتر بعلم فيجتهد في المسائل التي تحتاج إلى أهل بدر للاجتهاد فيها فيضل الناس باجتهاداته الضالة. أحيانا بعض الناس الخطباء بيفتكر نفسه أعلم أهل الأرض، فتيجي تحل النازلة بالأمة والناس تحتاج إلى توجيه فلا يرجع إلى العلماء، ويقرأ من خلال الفيسبوك بتاعه أخبار كاذبة وإشاعات، ويأخذ من خلالها اجتهاده معلومات خاطئة ويبنى عليها أحكام فقهية خاطئة، ويفسق ويكفر فلان ويرشد الناس خطأ فيضل بسبب اجتهاداته. إنما نقول خطيب الجمعة يلجأ إلى العلماء في الملمات، مسائل فقهية واضحة يقرأها ويذكرها ويقولها، مسائل فقهية غير واضحة يحتاج إلى العلماء يتصل بالعلماء يلجأ إلى العلماء، ما عرفش أو تأخر يسكت لغاية ما يتصل بالعلماء، إنما لا يلزمه الاجتهاد وهو مش من أهل الاجتهاد وبيجتهد عليه ويعرف معلومة. كل المعلومات اللي في الفيسبوك 99% إشاعات وأخطاء لأنها منقولة عن صحف، والصحف الأصل فيها الإيه؟ الكذب مش الصح، لأن الصحيفة لما بيجي لها المعلومة الصحيحة بتحط عليها 100 معلومة خاطئة، هي أصلها صحيح بتحط عليها 100 معلومة خاطئة، سموها حبكة درامية وصحفية. لازم العنوان الصحفي يكون له حاجة معينة جدا، لازم يبقى مثير، ولو كان المعلومة مش مثيرة ممكن حاطط عليه ايه 100 كلمة شياطين. حتى للأسف الشديد بعض الصفحات الإسلامية تستعمل هذا الأسلوب الرخيص في الدعاية والصحافة، بيضع على المعلومة 100 معلومة كاذبة يسموها إثارة العنوان، تيجي تقرأ في العنوان أنا بقيت بقرأ العنوان وما عدتش بقرأ التفاصيل لأن أنا عارف إن العنوان كذب فأضيع وقت في التفاصيل. وساعات كمان مقاطع اليوتيوب يحط لك عنوان والمقطع بيبقى نص ساعة، تدور على العنوان في المقطع ما تلاقيهوش، وأحيانا بيبقى المقطع بخلاف العنوان المحطوط، وهو المقطع نص ساعة علشان خاطر ييأس المستمع أن يصل إلى المعلومة. يعني أنا واحد مش فاضي مثلا وهو في معلومة محطوطة في اليوتيوب على اليوتيوب وبتاع نص ساعة، أجي أفتح الآن نص ساعة أقفله وأكتفي بالإيه؟ بالعنوان، هسمع نص ساعة كلها؟ كلهم ساعات بيبقى ساعة ونص عشان معلومة، طب خلاص أنا مصدقك وأكتفي بإيه؟ بالخبر، وهذا يكون كذب وما فيه ضد ما العنوان، فالمفروض الإنسان يتحرك. وللأسف الشديد إن أكثر الناس بيأخذ من هذه الأشياء معلومات ويبني عليها قناعاته الشخصية فيعيش في وهم، ويعيش في وهم فترة طويلة جدا، تيجي تقنعه بالواقع يقول له يا عم ده في واقع وفي وهم، في عالم إلكتروني فرضي أنت نسجته حواليك، وفي عالم حقيقي واقعي أنت لابد أنك أنت تتعايش معاه، هو لا يقتنع بالواقع ودائما يعيش بالوهم بتاع الصحافة الإلكترونية. ومع ذلك لابد للخطيب الجمعة يكون موضوعات مؤثرة فعلا للناس وتوجه الناس توجيه صحيح. وإن حضر قبل الخطبة اشتغل بالتنفل وذكر الله وقراءة القرآن ويكثر من الدعاء لأنه يوافق ساعة الإجابة. إن حضر قبل الخطبة، هنا بقى لو حضر مبكرا ما هي السنن التي يفعلها حتى يصعد الإمام على المنبر؟ اشتغل بالتنفل، يصلي نافلة ما شاء أن يصلي ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويكثر من الدعاء لعلها توافق ساعة إجابة، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، ويقرأ سورة الكهف لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتنة. ذكر هذا الحديث الشافعي بلاغا، ولكن يصح عنه حديث رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني في الترغيب والترهيب وحسنه الحافظ، وهو من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. طب لفظ ليلة؟ لا اللي فوق في الحديث الأصل ليلة الجمعة ده لا، هذا الحديث ما وردش. والشيخ الحويني حفظه الله ضعف كل الحديث التي وردت في قراءة الكهف يوم الجمعة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.